المسافرين من أبناء المسلمين في العصر الدراسية إلى بلاد الكفار والصد معروف والنتائج العكسية. كلنا يعلم كثرة المسافرين من أبناء المسلمين في العصر الدراسية إلى بلاد الكفار والقرض معروف والنتائج العكسية تؤكد ذلك وتوضحه. فلماذا لا تبذل الجهود من قبل ولاة الأمر للحيلولة بينهم وبين هذه الأطفال، حيث أن الله سوف يسألكم حفظهم الله حفظوا أنظرياه وحفظنا الله ونعم الوكيل. لا شك أن هذا مهم، أقدم كلام في هذا وأن يجب منعه وبلغ نشر بهذا التعليمات لمنعه، ولكن يحتاج المقام إلى متابعة وإلى منع الباب حتى يقنع هؤلاء من أسقام بلا الأسفل لا في العطلة ولا في غيرها. لأن سفر الكاب الذي 15 و13 والتحليل خطر عظيم، فطلاب المتوسطة والثانية وبين هذه السنين في المراهقة هم على خطر كبير في أسافر في العطلة والبعيد. وباب كلام الآن في محاضرة والتعليق عليها كله يتعلق بهذا، وأن يجب المنع لهؤلاء وأن الدولة تقوم بواجبها فعلا، ولا يكفي الاشتراك بالتعميم، والتعميم الذي ليس معه ما يرجع من اراد المنكر لا يكفي. نسال الله يعين الجميع. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.